قرأنا أمس حديثين، حديث لجابر في صلاة معاذ بالناس بعد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذي خرجنا به أن الصلاة الأولى التي كان يصليها مع رسول الله هي الفريضة، والثانية النافلة، وينبني على ذلك جواز صلاة المفترض خلف المتنفل على الصحيح. والحديث الثاني تقدم معنا أيضا في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلافه أبا بكر ليصلي بالناس، فإنه حاول أن يخرج مرارا فلم يستطع، فصلى أبو بكر بالناس رضي الله تعالى عنه، ثم وجد همة للخروج واستطاعة للخروج فخرج، فجلس إلى جنب أبي بكر، وأبو بكر يسمع الناس التكبير، وأخذنا من ذلك مسألة التبليغ، وأن التبليغ سنة متى ما احتيج إليه، وذلك إذا ضعف صوت الإمام ولم يبلغ المأموم فلا بأس أن يبلغ عنه بعض الناس صوته تكبيره ورفعه من الركوع، وأما القراءة فلا تبلغ، فالإمام يقرأ ولا تبلغ القراءة بعده، وإنما الذي يبلغ التكبيرات، تكبيرات الانتقال، هذه هي التي تبلغ، وأما القراءة وغير ذلك فلا. وأما إذا كان لغير ما حاجة فإن التبليغ بدعة باتفاق الأئمة، نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وأخذنا فائدة لغوية من قوله إن يقم مقامك يبكي، وهي إثبات الياء مع وجود الجازم، وقد علم من لغة العرب أن الجازم يحذف الحركة أو الحرف إن كان الفعل معتلا، وهنا لم يحذف الحرف. واختلف النحاة في تخريج هذا الحديث وما كان من بابه من الأدلة التي جاءت بإثبات حرف العلة مع وجود الجازم، وأحسن ما يخرج عليه هذه الأدلة سواء كانت الآيات والقراءات إنه من يتقي ويصبر، وهكذا لا تخف دركا ولا تخشى بإثبات الألف والياء، وحديث أبي بكر والآثار أحسن ما تخرج عليه أنها لغة قليلة ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها، هذا والله أعلم أحسن ما يقال، ومن قاس عليها فلا تثريب عليه، فإن القرآن أفصح ما جاء به من لغة العرب، قد جاءت قراءات سبعية بهذه اللغة، فإنه يصعب علينا أن نقول لا يجوز القياس عليها، وقد جاء القرآن بالأفصح كما تعلمون، فجاء بالأفصح، والقليل يعتبر ما في القرآن قرئ به فصيح، وإن كان قليلا فهو فصيح. وقول عائشة فلا يقدر على القراءة، ثم أعاد رسول الله أمره بإمامة الصديق رضي الله تعالى عنه للناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة مثله، ثلاث مرات تكرر على أن لا يتقدم أبوها لإمامة الناس مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته تعني، فإنه ربما لو تقدم تشاءم الناس وهم لا يرغبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره، فلأجل ذلك أظهرت هذا الأمر وأبطنت خلاف ذلك، فلذلك كان التشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة بامرأة العزيز، إن كنا صواحب يوسف، فوجه التشبيه ما تقدم ذكره، وهو أنها وصاحبة يوسف أي امرأة العزيز أظهرنا خلاف ما في الباطن، فإن المراد من امرأة العزيز في دعوتها لأولئك النسوة لما أشعن الخبر عنها أنها راودت فتاها يوسف عليه الصلاة والسلام، فدعتهن واعتدت لكل واحدة منهن متكأ، وأتت بالضيافة والنزل لهن، وأظهرت لهن الإكرام وأنها تريد إكرامهن، وفي الباطن خلاف هذا، وإنما تريد أن تخرج يوسف عليهن ليرين يوسف وجمال يوسف فيعذرنها في مراودته ومحبته، فما أرادت الضيافة وإنما أرادت العذر منهن، حيث إذا رأينا يوسف وجمال يوسف عذرنها في محبته وفي مراودته. وعائشة كذلك أيضا أظهرت شيئا وهي تريد خلاف هذا، فإنها أظهرت أن أباها ما يصلح أن يؤم الناس يا رسول الله، فإنه يبكي مباشرة، رجل أسيف ولا يسمع الناس القراءة، فلو تنظر غيره تنظر عمر، وهي لا تريد هذا أنها تحيل الإمام عن أبيه عن أبيها فحسب، بل تريد شيئا زائدا على ذلك، وهو أنه لو تقدم أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما الناس ما يرغبون فيه ويحصل شيء من التشاؤم، كما نصت على عائشة أو كما نصت على ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. فوجه التشبيه بين المشبه والمشبه به أن كل من المشبه والمشبه به أظهر شيئا وأبطن شيئا، أظهر شيئا وأبطن شيئا. فتلك التي تقال لها زليخة امرأة العزيز أظهرت الإكرام لأولئك النسوة، وهي لا تريد الإكرام وإنما تريد العذر من ذلك، تخرج يوسف ويرى النساء يوسف على تلك الهيئة الجميلة وذلك الجمال الذي لا نظير فيه، لا يوجد إلا في مثل الملائكة كما قال، ما هذا بشرا أو قلنا النساء، إن هذا إلا ملك، فجماله على خلاف المعتاد في البشر. فإذا رأى النسوة يوسف ما هو عليه من الجمال عذرنها في محبته وفي مراودته، وفعلا حصل المقصود منها. وعائشة بالمثل أظهرت شيئا رضي الله تعالى عنها وأبطنت شيئا، فأظهرت أن أباها لا يستطيع ولا يصلح للإمامة يا رسول الله لأجل هذا العذر الذي عنده، فإنه يبكي كثيرا رضوان الله تعالى عليه من الخشوع، وهو ما يمر بآية إلا هو يتدبر ويبكي، فلا يسمع الناس القراءة، فلو تجعل غيره، وهي ما تريد هذا وإنما تريد تنحية أبيها من أجل أن لا يتكلم الناس فيه، حفاظا على أبيها أن لا يتكلم الناس فيه ويتشائمون به ويرغبون، كما تعلمون هذا شيء معلوم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرغبون عنه، لا يرغبون عنه. فإذا تقدم أبو بكر ربما يحصل كلام منهم، يحصل كلام، ورسول الله يريد الإشارة إلى الخلافة وأنه هو الذي يستحق أن يكون خليفة للمسلمين بعدي إذا أنا مت، وفعلا هذا هو الذي حصل من أصحاب رسول الله، قد فهموا المقصود وقد اعتادوا، كما هو معلوم أن الخليفة هو الذي يصلي بالناس ويقوم بشؤون الناس في تلك الأزمنة. الحاصل هذا هو وجه التشبيه، إن كنا صواحب يوسف، فما هو وجه التشبيه؟ نعم، إظهار خلاف ما في الباطن من كل من زليخة هذه التي يقال لها زليخة فيما ذكروا، ومن عائشة، فعائشة أظهرت شيئا وأرادت شيئا أبطنت شيئا، وتلك امرأة العزيز أظهرت شيئا وأبطنت شيئا. وهنا الجمع إن كنا صواحب يوسف، المقصود بصواحب يوسف إنما هي زليخة تلك فقط، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع لأنها هي التي راودت وهي التي أظهرت وأبطنت، أما النسوة ما راودنا ولا أظهرنا وأبطنا، ما راودنا ولا أظهرنا ولا أبطنا، فالمقصود بها امرأة العزيز صواحب يوسف. وهكذا إن كنا، فإن التي كانت تحاور رسول الله عائشة، فالمقصود بها عائشة رضوان الله تعالى عليها وحدها، وأتى بالجمع عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن قد يقال عائشة ومعها حفصة كما سيأتي، فإنها ممن راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي. وهكذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن رسول الله استخلفه على إمامة الناس بعده، فهذا يدل على فضل له عظيم، إذ صلى بالناس وقام مقام رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كما سيأتي قراءة ذلك أن البكاء لا يضر بالصلاة إذا كان من خوف الله سبحانه وتعالى وتذكر الجنة والنار، فإذا كان من خوف الله وتذكر الجنة والنار فلا يضر بالصلاة، فالصلاة صحيحة معه سواء أظهر مع بكائه حرفا أو حرفين أو أكثر، فلا يضر بالصلاة، لأن إظهار الحرف والحرفين ليس بلغة أو ليس بكلام لغة، فلا يسمى كلاما لغة. إذا أظهر الشخص حرفا أو حرفين في أنينه أو في بكائه يقال له تكلم، وهذا كلام أبدا. الكلام مركب كما هو معلوم، والكلام يفهم المخاطب، يفهم المخاطب، فالمخاطب يفهم المخاطب به، وهذا مجرد خروج حرف، خروج حرفين، فهذا ليس بكلام لغة. فعلى هذا إذا خرج مع البكاء حرف أو حرفان وكان البكاء صادرا من خشية الله وتدبر آي الله سبحانه وتعالى وتذكر الجنة والنار، فإن هذا لا يضر بالصلاة، فالصلاة صحيحة، خرج حرف أو خرج حرفان فهذا لا يضر بالصلاة، وهذا هو الصواب من كلام أهل العلم. ومن أهل العلم إذا قال ليس معه صوت فهذا لا يضر، وإذا كان معه صوت إن كان اختيارا فهذا يضر إن لم يكن من خشية الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال البكاء لا يضر إلا إذا خرج معه حرف أو حرفان، وهم الشوافع، إذا خرج معه حرف أو حرفان فإنه يضر بالصلاة والصلاة باطلة. وهناك رواية لهم غير مشهورة أنه لا يضر بالصلاة، فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن البكاء فيه تفصيل، فإن كان من خشية الله سبحانه وتعالى وتذكر الجنة والنار وتأمل الآي فهذا لا يضر بالصلاة، وإن كان لوجع أصابه بطنه مغصته في الصلاة فإذا به يبكي والناس يظنون خاشع هذا الرجال، أو تذكر أمه ماتت، تذكر أمه ماتت فإذا به يبكي بكاء شديدا فهذا يبطل الصلاة الذي يظهر، وهذا قول الأحناف التفصيل الذي سمعته. فإذا كان من خشية الله لا يضر تذكر الجنة والنار، وإذا كان من وجع أو من تذكر ميت من الأموات فهذا يضر بصلاته. وهكذا الضحك أيضا يضر بالصلاة إذا كان فيه قهقهة وأصوات يضر بالصلاة، أما مجرد تبسم فلا يضر به، والتبسم نوع من الضحك، فتبسم ضاحكة. قال الحافظ رحمه الله، قال قوله باب من أسمع الناس تكبير الإمام، ما إعراب الناس وما إعراب تكبير عند من؟ ما إعراب أسمع الناس تكبيرا؟ الناس وتكبيرا ما إعرابه؟ عندك يا خلاد؟ عندك؟ نعم، مفعولان لي أسمع تعدى إليهما بالهمزة، فأولا هو ينصب مفعولا واحدا، سمعنا فتى يذكرهم ينصب مفعولا واحدا، وهنا نصب مفعولين لوجود الهمزة، ومنهم من أجراه مجرى ظن وأخواتها من غير الهمزة، لكن الذي يظهر أنهم إذا كان صوت يسمع صوت أو إذا كان ما بعده مما يسمع بعد الاسم مما يسمع فينصب مفعولا واحدا، فينصب مفعولا واحدا سمعنا فتى يذكرهم، فهذا الذكر مما يسمع، وهكذا التكبير فينصب مفعولا واحدا، لكن هنا لوجود الهمزة نصب مفعولين. قال تقدم الكلام على حديث عائشة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، تقدم معنا كما قال رحمه الله في حد المريض يشهد الجماعة، فمتى يرخص له في البقاء المريض ومتى لا يرخص له، فالمرض يتفاوت عند الناس، فإن طاق الخروج معه حصل شيء من مشقة يسيرة فينبغي أن يخرج، وإن كان يشق عليه ولا يطيق الخروج فلا بأس أن يتأخر، فهو عذر من الأعذار، عذر من الأعذار، أعني المرض في التخلف عن الجماعة. تقدم مسألة الأعذار التي يجوز معها التخلف. قال: والشاهد فيه قوله أبو بكر يسمع الناس تكبيرا، وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية: وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر يسمع الناس التكبير. وقد ذكر البخاري أن محاضراً تابع عبد الله بن داود على ذلك، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. قال ابن مالك: وقع في بعض الروايات هنا إن يقم مقامك يبكي، قرأنا هذا أمس. قال رحمه الله: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهذا الحديث استدل به الشعبي رحمه الله، وخالف الجمهور في هذا على أن كل صف من الصفوف إمام لمن وراءه، كل صف من الصفوف يعتبر إماما لمن خلفه فيقتدي به في فعاله، وبناء على ذلك تنبني هذه المسألة المشهورة أو التي ذكروها عند قول الشعبي، وهو: ما إذا رفع الإمام ولم يرفع الصف الذي تأتم به أنت، الذي قبلك لم يرفع الصف، ثم جئت أنت وأدركت هؤلاء لا زالوا على ركوعهم، فهل يحسب لك أو لا يحسب؟ فالظاهر أنه لا يحسب، وإنما الإمام هو الذي يؤتم به، وهذا مجرد تبليغ فقط لأفعال الإمام. فإذا رفع الإمام قبل أن تركع وإن لم يرفع الصف الذي قبلك، فإن هذه الركعة لا يعتد بها، هذه الركعة لا يعتد بها. وسيأتي كلام الحافظ رحمه الله يذكر مثالا آخر في هذا. قال الحافظ رحمه الله: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ابن بطال: هذا موافق لقول مسروق والشعبي: إن الصفوف يؤم بعضها بعضا، خلافا للجمهور. قلت: وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي، لأن الشعبي قال: في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم، قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم في الركعة من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة انتهى. واضح هذا؟ فعلى هذا عند الشعبي رحمه الله، وقد استدل بهذا الحديث: تموا بي وليأتم بكم من بعدكم، على أن كل صف منهم إمام لمن وراءه، وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا. فعليه: فمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه أخل، وأحرم الله أكبر والصف الذي يليه لم يرفع بعد والإمام رفع، فهل تحسب له هذا الإحرام ولا يحسب له؟ نعم، عند الفقهاء لا يحسب له، وعند الشعبي يحسب له كما نص على ذلك. وذكر الحافظ كلامه: في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم في الركعة إنه أدركها، أي أدرك الركعة، يعني يحرم ويركع والإمام قد رفع، لكن الصف الذي يليه ما رفع بعده والإمام قد رفع، وهذا أحرم وركع ولم يرفع الصف الذي يليه، فإنه أدرك الصلاة وأدرك الركعة. والصحيح أنه إذا رفع الإمام وإن لم يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم فليس بمدرك لهذه الركعة، لأن الواجب هو اتباع الإمام، والجميع هو تبع لإمامهم، الجميع تبع لإمامهم، وإنما هذا المقصود به التبليغ، أي أنكم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أي خذوا عني هذا واقتدوا بي وبلغوا أفعالي هذه التي تروني أفعلها، بلغوها للناس، بلغوا أقوالي، بلغوا أفعالي، بلغوا سنتي كما رأيتموني أفعلها. وليس المقصود أنه يأتم بكم الذي بعدكم ويستفاد منه الصفوف أنها كل صف يؤم الذي يليه، فهذا مو صحيح، أو الذي بعده هذا ما هو مقصود الحديث والله أعلم، وإنما المقصود أنكم ائتموا بي في أفعالي هذه وبلغوها الناس. أنتم تروني ما أفعل ويأتم بكم التابعون وأتباع التابعين إلى آخر ذلك سلسلة، كل واحد يأتم بكم وأنتم مصدر التبليغ، أنتم مصدر التبليغ الذي شاهدكم من بعدي. فهذا الذي يظهر الله أعلم، وليس المقصود أن كل صف إمام هو الصف الذي قبله وهكذا، حتى نقول بأن من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يرفع الصف الذي يليه ثم ركع وقد رفع الإمام، ركع والصف لم يرفع والإمام رفع، فهذه تحسب له، هذا ما هو صحيح. صحيح أنها لا تحسب له إذا رفع الإمام، لا بس هو مقصود هذا، لكن من حيث الاستدلال به فقط استدل به الشعبي على هذه المسألة، وأن له ارتباط بما تقدم. قال ابن بطال هذا وافق لقول مسروق والشعبي إن الصفوف يؤم بعضها بعضا خلافا للجمهور، وقول الجمهور هو الصواب. قلت وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي، أما إذا كان في التبليغ فما فيه خلاف، بل الخلاف معنوي وينبني عليه هذه المسألة، لأن الشعبي قال في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي إليه رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة انتهى. فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض، عن بعضهم بعض. طيب ما بعد يبينه. فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق، والثاني وصله ابن أبي شيبة. الثاني لأن الشعبي قال في من أحرم، والأول هو ما ذكر إن الصفوف يؤم بعضها بعضا، هذا الأثر الأول. والأثر الثاني ما أشار إليه الحافظ أن الشعبي قال في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه إلى آخره، أثران للشعبي، الأثر الأول إن الصفوف يؤم بعضها بعضا، والثاني ما ذكره بعد. قال رحمه الله فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام، الصواب خلاف ذلك، فلا يتحمل أحد عنك، الذي يتحمل عنك هو الإمام فقط، أما الصف الذي قبلك ما يتحمل عنك شيء، فإذا لم يرفع رفع الإمام فلا يتحمل عنك، فتحتاج إلى أن تأتي بركعة أخرى. قال وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق، والثاني وصله ابن أبي شيبة، ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة، ومنهم من قال البخاري يؤيد قول الشعبي، تبويبه يدل على أنه يرى قول الشعبي باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، يعني الصفوف يؤم بعضها بعضا، هكذا ذكر بعضهم أن البخاري يرى بهذا التبويب قول الشعبي أن الصفوف يؤم بعضها بعضا. قال رحمه الله ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة، لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله يتم الناس بأبي بكر، أي أنه في مقام المبلغ، ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق، فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي، ويرى أن قوله في الرواية يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم تكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، إسماع أبي بكر، وأبو بكر في الصف الذي وبجانب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ملاصق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جلس بجانبه فيأتم الناس به، إذن الصفوف يؤم بعضها بعضا. ظهر أنه في التبليغ يأتمون بصوت الصديق، لأنهم ما كانوا يسمعون صوت رسول الله. ويحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي، ويرى أن قوله في الرواية يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية إسماعيل من طريق عبد الله بن شداد المذكور ووكيع وجميعا عن الشعبي بهذا الإسناد، قال فيه والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم. قال رحمه الله باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، نعم أحسنت، البغلاني، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ضرير عن الأعمش، نعم أحسنت، أبو محمد سليمان بن مهران حافظ من حفاظ الأمة، فيه شيء من التشيع، عن إبراهيم ابن يزيد أبو عمران تقدم، عن الأسود أيضا ابن يزيد أبو عمر أو أبو عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين عائشة بنت عثمان رضي الله تعالى عنها، ما كنيتها أم عبد الله بن عبد الله، نعم بن عثمان، عائشة بنت عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله تعالى عنه، قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر، قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس. فلو أمرت عمر، قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فإذن هذه الرواية تدل على أن المقصود حفصة وعائشة بهذا الضمير، إن كنا. قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان، وتقدم معنا ذكر الرجلين وأنهما علي والعباس، وذكروا غير ذلك أيضا في بعض الروايات الفضل إلى آخره. وقد سمت عائشة في بعض الروايات أحد الرجلين ولم تسمي الآخر لما وقع في نفسها عليه من حادثة الإفك، إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء سواها كثير يا رسول الله، لما استشار في عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال علي: النساء سواها كثير، فوقع في نفسها هذا من علي، فلذلك سمت أحد الرجلين اللذين كان رسول الله يهادى بهما ولم تسمي الآخر وهو علي، لأنه وقع في نفسها وهي بشر رضوان الله تعالى عليها، والمصيبة التي حصلت لها عظيمة، ما هي سهلة، وكان الشخص في مثل هذه الأشياء يحتاج إلى النصرة، ولا سيما قد علم خيره، علمت عفته، علم صلاحه، فإن الشخص إذا لم ينصر ربما يجد شيء في نفسه، إذ يتهم ببعض الأشياء، وهذا يخذله من هنا مثلا، وهذا لا ينصره، وهذا يسكت، وهذا، وهم يعرفون حاله، لكن الفتن يحصل فيها ما يحصل من الاضطراب، فربما يشكك أهل الفتن في الصالحين، يجعلونك تتحير، ما تدري إيش تقول في الصالح هذا، فأقل شيء توقف في مثل هذه الأشياء إذا لم يتبين لك الأمر، وإلا الأصل أنك تأخذ بالأصل في هذا الرجل الصالح. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء رسول الله وقد أخبرهم بما رأى في بيت المقدس وأنه قد أسري به إلى هناك، قال له: قال كذا وكذا، إنه صادق، فسمي الصديق من يومها، يعرف رسول الله ما هو عليه من الصدق وما كذبه أبدا، أولئك كذبوه، كيف هذا، متى تذهب لحظة وترجع إلينا في لحظة، في يوم واحد أو أقل من يوم، هذا شيء محال. وفعلا على ما يقدر هؤلاء بعقولهم هذا شيء محال، ولكن الله على كل شيء قدير. قال: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله. الحركة لا تضر في الصلاة إذا لم تخرج الشخص عن هيئة الصلاة، ولا نقدرها لا بثلاث حركات ولا بخمس ولا بست، ما مع المقدرين دليل على التقدير، وإنما تقدر بهذا الذي أشرنا إليه، أن الحركة إذا أخرجت عن هيئة الصلاة والرائي الذي يراه والناظر الذي ينظر إليه يقول هذا ما هو مصلي، هذا ما هو مصلي، فهذه حركات تبطل الصلاة. أما إذا لم تخرجوا عن هيئة المصلين فقد حمل رسول الله أمامة ووضعها وحملها وهو في الصلاة، وهكذا تقدم وتأخر ساع الشاه وغير ذلك. قال: حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر. وأما الرواية التي عن يمين أبي بكر فلم تثبت، تقدم معنا جلس عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي ينبغي إذا صف الشخص مع الإمام فإنه يكون عن يسار الإمام، عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام والإمام عن يساره، كما في حديث ابن عباس لما جاء عن يمين رسول الله أداره، أو لما جاء عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أداره وجعله عن يمينه. هذا موقف المأموم الواحد في الصلاة إذا صلى مع الإمام فإنه يقف عن يمين الإمام، وهذا يدل على أن رسول الله كان الإمام، ولو كان مأموما ما وقف هذا الموقف بل كان إماما عليه الصلاة والسلام. فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا هو وجه الشاهد، والناس يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والمسألة تقدمت أيضا مسألة صلاة القائم خلف القاعد، فإن كان لعذر فلا بأس بذلك عند أكثر أهل العلم، فإذا جلس الإمام لعذر من الأعذار فإن المأموم لا يجلس، لو عند جماعة من أهل العلم أنه لا يجلس، وإذا طرأ أو قصي إذا ابتدأ الصلاة معذرة، إذا ابتدأ الصلاة الإمام جالسا فالمأموم يبدأ معه إيش؟ جالس، يبدأ معه جالس، وإذا طرأ طارئ وجعله يجلس فإن المأموم يستمر في قيامه، وهذا قول الحنابلة، والحديث هذا فيه رد عليهم، لكن حملوا على أمر طارئ، فإن أبو بكر كان يصلي ثم جاء إمام آخر. والذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة أن مسألة الجلوس خلف الإمام إذا صلى جالسا منسوخة بهذا الحديث، وكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله يصلي قاعدا، هذا الحديث ناسخ من الأحاديث التي فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاس الناس وذكر العلة في ذلك، وأن الناس كانوا يقومون على ملوكهم فأمرهم ألا يفعلوا هذا الفعل، أمرهم بالجلوس في أول الأمر وأشار إليهم أن يجلسوا ثم بين لهم العلة، وفي آخر الأمر وهذا في آخر حياته وفي مرض موته صلى بالناس جالسا، وصلى أبو بكر خلفه إيش؟ قائم كما في هذا الحديث. فهذا الحديث الله أعلم هو الذي يعمل به، وهو من آخر أمره عليه الصلاة والسلام، وآخر الأمر هو المعمول به عندهم، كما في حديث الأكل مما مست النار، فإنه كان في آخر أمره يأكل مما مست النار ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام إلا لحوم الإبل، فإنها تمسها النار ومن كان معه وضوء ينتقض بأكلها، وأما ما عدا ذلك فكان في أول الأمر كان رسول الله يتوضأ مما مسته النار، سواء كان خبز أو لحم أو غير ذلك، كل ما مسته النار وأكله توضأ منه، ثم كان آخر الأمر لا يتوضأ مما مسته النار إلا لحوم الإبل، فكان يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام. فالناس يعملون بآخر الأمر والمتقدم يعتبر منسوخا كما أشار إلى نحن هذا الزهري رحمه الله. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا الحديث هو العمدة في هذا، أي لمن قال بهذا القول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. جاء الوقت أن كنا نحب نقرأ هذه الفقرة، لكن بعد الأذان نتمم هذا الحديث من أجل ندخل في حديث آخر. تفضل يا أخي أذن.